أنا أصداء ذاكرة تقاست في متاهاتي، أنا آهات آلام تخفت في معاناتي، أنا مرثية شعار إن وقفت على أبوابها الأحزان دمعاتي، لتبكي موته الأوجاع عاطفة أبي الغالي الذي صاحته آهاتي، أبي الغالي الذي صاحته آهاتي. فأسكبها من الونات شاعرة، دموع الشعر تكتبني بأبياتي، مكابدة من الأعماق أزفر لهيب الشوق يا أبتاه عبراتي، لهيب الشوق يا أبتاه عبراتي. أبي قد كنت للدنيا بجملتها، فكم قاسيت في تحقيق رغباتي، وكم عانيت ما عانيت من مرض، يا رحلة الموت قد أبقيت حسراتي، يا رحلة الموت، يا رحلة الموت قد أبقيت حسراتي. فيك الفضائل والأفعال أحمدها، والشاهد الحال عماتي وخالاتي، الناس يا أبتي تبكيك أعينهم، فوق البكاء بكتك الأرض خطواتي، كنت الحنان الذي بالأمس أنعمه، يا خيرة الآباء والأظلى من الذات، أنت الذي ما غبت عن نظري، فهل تغيب وأنت القلب نبضاتي، فهل تغيب وأنت القلب نبضاتي. مني الوفاء على الإخلاص يا أبتي، يا كوكبا أضوى سمائي ومداراتي، رباه فارحم لي أبي واحلله منزلة في جنة الفردوس أعلاها بيوتاتي، تبى المعالم أن تجود بمثله، يا خير من يسعى لوجه الله مرضاتي، يا خير من يسعى لوجه الله مرضاتي.